مقال بعنوان التصدق في سبيل الله بقلم المجاهد كريم الراوي. الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بالهداية وقربهم إليه بالصدقة التي هي مفتاح للفرج، وبها يداوى المرض ويستظل صاحبها بها يوم العرض. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أدى الفرض وأوصى من بعد الفرض بنافلة تكون لصاحبها وقاية من النار، وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. الحاكم، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الطبراني أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل 400 دينار مع غلامه إلى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وقال للغلام: تلبث عنده في البيت ساعة لتنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه وقال: أمير المؤمنين يقول لك اجعل هذه في بعض حوائجك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة أيضا إلى فلان، حتى أنفذها كلها. ورجع الغلام إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقال: اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل، وقف في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام وقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال رحمه الله ووصله. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة سيدنا معاذ رضي الله عنه فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فأرسلهما إليها. ورجع الغلام إلى سيدنا عمر فأخبره، فسر بذلك وقال: إنهم أحوج بعضهم من بعض. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبر من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعددت لك ولضيفانك. قال: أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سند الحارث، كتاب علامات النبوة. فإذا كان صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حالهم في الصدقة مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة أعمالهم وجهادهم في سبيل الله، فالحري بنا ونحن في هذا الزمن أن نكسب أموالنا من الحلال وننفقه في سبيل الله. وأفضل شيء في هذا الزمن هو التصدق في سبيل الله على المجاهدين، لتدوم عجلة الجهاد، إذ أن ما ينفقه المسلم على الجهاد في سبيل الله في هذا الزمن أجره أعلى من التصدق على الفقراء والمساكين والمرضى وبناء المساجد والحج والعمرة، لأن الإسلام يحتاج اليوم من المسلمين أن يبذلوا أرواحهم التي أغلى ما عندهم في صد هذا الزحف الذي ما جاء إلا لطمس معالم الدين، الذي أرسى جذوره سادتنا الصحابة رضي الله عنهم بقيادة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جادوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فحري بنا أن نسير على نهجهم العظيم، وأن نضع صدقتنا في أماكنها. وأعظم مكان للصدقة اليوم هو الجهاد في سبيل الله، فضع صدقتك أيها الغيور عند الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، فهم أول الناس المتصدقين وأولى الناس بالصدقة، جيش رجال الطريقة النقشبندية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.